صيح يما ذكريني يما ذكريني من دوم زف الشباب اسمعوا كلمتي دم المصاب شمعة شبابي شمعة شبابي من يطفو ما شاء الله حنتي والجفن ذاهته يما ذكريني ملت للشاعر المرحوم الشيخ كاظم منظور الكربلائي من فادي النيبة راضي بصاف الحنين وبهالشهادة صار لي اسم ونصيب من ثدي النيبة راضي بصاف الحنين وبهالشهادة صار لي اسم ونصيب حافيت بدمي خلي فرشوها جاوب نشمي حنتي دمي والجفن ذار التراب يما ذكريني ملتو حق الشباب حق الشباب نشمي يما ذكريني يما ذكريني أصبح لديني شهيد يوم المبارك أصبح لديني شهيد وافزع العمي من يظل بالطف وحيد وافزع العمي من يظل رملة بمصابي خلي واسوها رملة بمصابي خلي واسوها حنتي حنتي أصبح لديني شهيد وافزع العمي من يظل بالطف وحيد يوم المبارك أصبح لديني شهيد وافزع العمي من يظل بالطف وحيد رملة بمصابي خلي واسوها صوتك نشمي رمي مصابي خلي وسهر حنتي حنتي دمي والجفن يا ربي يما ذكريني في دول شبابك يما ذكريني أهلي وصاني بالوفا يوم الطفوف من دم وريدي يصبح خضاب الجفوف أهلي وصاني بالوفا يوم الطفوف من دم وريدي يصبح خضاب الجفوف هذه وصيتي يلتسم حوفك هلا هذه وصيتي يلتسم حوفك حنتي حنتي هلا هلا يما ذكريني انت مرزاق الشباب للاسمع روح اني في دم المصاب شمعة شمعة شبابي اللي طفوها حنتي أهلي وصوني بالوفا يوم الطفوف من دم وريدي يصبح خضاب الجفوف أهلي وصوني بالوفا يوم الطفوف من دم وريدي يصبح خضاب الجفوف هذه وصيتي يلتسم حوها سيح هذه وصيتي يلتسم حوها ايه حنتي دمي فدوى صوتك فدوى طولك شباب نشامة يما ذك دهري يتمني والتزم عمي برضاه ما أعز عنه مهجتي وروحي ودماي دهري يتمني والتزم عمي برضاه ما عز عنه مهجتي وروحي ودماي رملة بمصابي خلي يفجعوها هلا رملة بمصابي خلي يفجعوها حنتي دمي حنتي والوفا شانه ينعدم بيه الوجود وانا وجداني يغتنم جنة خلود والوفا شانه ينعدم بيه الوجود وانا وجداني يغتنم جنة خلود نيت بديوان جدك تبغى حنتي والجفن دار الدراب يوم وذك صاحن بديني ملتزم فرعي وأصول أفدي وجداني والأجر عند الرسول صاحن بديني ملتزم فرعي وأصول أفدي وجداني والأجر عند الرسول وامي الزهرة خليها النوها امي الزهرة خليها النوها اعلى اعلى صيح وامي الزهرة خليها النوها حنتي حنتي صاحن بديني ملتزم فرع وأصول أفدي وجداني والأجر عند الرسول. يا الله صاح أنا بديني ملتزم فرع وأصول، أفدي وجداني والأجر عند الرسول. وأمي الزهرة خلي يهنوها، هلا وأمي الزهرة خلي يهنوها، حنتي دمي حنتي